دمعة فاضت من الجفن الصغير وهي تبكي في خشوع، وهوت من شدة الحر على الجسم الصغير تتخثر. الشموع شعلة تهتف بالضوء وللريح صفير، والفقير يتضور يأكل الليل حثيثا ويقول كلما رقرق في الجفن مسيل: اتركوا دمعي فإن الدمع ماء يتبخر. يفتي في الدمع واهتي يا ابنة المجد للأسود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود. يفتي في الدمع واهتي يا ابنة المجد للأسود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود. محنة اليوم أيقظ صبرها. فاسمعي أسدى يا رود يملأ الأرض زأرها، قد وهى من ترقب لغد الثار صبرها. زحفت كاللهي بلاد يعتري عزمها الكلال، زحفت كاللهي بلاد يعتري عزمها الكلال. تتخطى إلى العلا في البطاح، مقلة ترصد العداء ويد تحضن السلاح. فهي دي تزرع الردى في الرواد وفي البطاح، مقلة ترصد العداء ويد تحضن السلاح. قد عرفنا طريقنا بعد سيل من البلاء، قد عرفنا طريقنا بعد سيل من البلاء. المدى قد خلقنا وللخلود، كم رمتنا يا دردى ثم عدنا إلى الوجود. نحن للبأس والهدى قد خلقنا وللخلود، كم رمتنا يا دردى ثم عدنا إلى الوجود. تبكي في الدمع وتبكي يا ابنة المجد للأسود، أوشك الليل واهتفي يا ابنة المجد للأسود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود. كفكي في الدمع واهتفي يا ابنة المجد للأسود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود، أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود.